على اي مجال، ولكن كل مجال ليه خصوصيه شويه بتختلف عن المجالات يعني اغلبيه ممكن هيبقى في تشابه ما بين نفس العناصر اللي هنا يعني في نفس المجال او اللي هنا ونفس هتلاقوا نفس التشابه برضه ما بين ممكن نفس العناصر والعناصر اللي خدوها في المجالات اللي هي تم الاول قبل كده او المجالات اللي هي موجوده مثلا في دهبكم يعني في دهب من الدهب. النهارده هنبدا اول فصل ان شاء الله في رعايه الشباب. خلاص هو فصل سهل كده. لو اي حد يعني معاه الكتاب يتابع معايا عشان هي مش يعني في حاجات اللي هنركز عليها اكتر. اول حاجه في الفصل بنتكلم عن ايه؟ رعايه الشباب في الازمنه او الرسول في عبد الفراعنه والاغريق وهكذا. حد عنده فكره عن كده دي؟ المختار الدكتور في المقدمه الرسوميه الثانيه ازاي؟ عدت عليكم نفس العناصر؟ انا نسوي هتنسل هنا خالص اللي هو الفراعنة. تمام؟ احنا دايما متفقين وانتوا عارفين احنا ما بنمشيش في الكتاب. خلاص؟ يعني احنا النهارده مثلا هنقولها نقطة فصل تاسع، يعني مثلا الاسبوع الجاي باذن الله ان شاء الله الفصل الثاني. تمام؟ ممكن ناخد الثاني او الثاني والثالث بقدر الامكان. هنحاول يعني نمشي سريع شوية بحيث ان رمضان يعني اخف شوية حتى لو درسنا يبقى فصلين او حاجة بسيطة. ماشي؟ دلوقتي احنا لما زي ما انتم متعودين معايا ان احنا بنتكلم عن فصل بصفة عامة لو في اي عنصر ولا حاجة بمعنى ان انا ما ذكرتش العنصر ده مش معناه ان هو مش شرحش زي ما احنا متفقين. وانتوا تذاكروه في البيت لو في اي حاجة مش فاهمينها او مش موافقة عادي هيسألوها المحاضرة اللي بعديها. تمام؟ والمفترض ان احنا هنحضر زي ما احنا متفقين الفصل التام والتاني. خلاص؟ طيب عندكم بالنسبه للي معاه الكتاب يعني مش معنى كده ان احنا كل مره نمشي نفس النظام بس ده عشان في حاجات انا شايفاها مش ممكن. احنا هنبدا نسيب لكم نمشي هنبدا من صفحه 27 بس اللي معاه. تمام؟ هنا بيتكلم على رعايه الشباب في الدين الاسلامي. خلاص؟ طبعا الاسلام اكيد يعني حاجه معروفه يعني ان الكل او الاسلام يهتم بكل الفئات. يعني هنلاقي الاسلام يهتم بالطفل ولا لا؟ بالمعاصي ولا لا؟ بالشباب ولا لا؟ بالمسنين ولا لا؟ يبقى يعتبر الاسلام دين يهتم والاديان ككل بصفه عامه اهتم بكل الفئات او كل الاعمار واهتم بكل الجوانب الشخصيه اللي اتكلمنا عليها امبارح اللي كان معاك في جدار الميدان. احنا اتفقنا او قلنا امبارح الجوانب الشخصيه بتتكون من ايه؟ نعم؟ مين اللي كان معايا امبارح؟ نفسية ماشي. هو ايه؟ ماشي احنا بنقول يعني هنقول مثلا الاهتمام او الهدف نقول مثلا صحيح. احنا بنقول الجوانب الشخصية بتاعت الانسان بتتكون من ايه؟ عقلية ومش نفسية. نفسية؟ اجتماعية؟ لا. اجتماعية؟ ثقافية؟ لا. جوانب شخصية الإنسان كده متكون من جانب اقتصادي؟ لا. اجتماعي وثقافي. جسمي اجتماعي. خلاص؟ هو جوانب الشخصية متكون من الإنسان أو جوانب شخصية الإنسان من كام؟ من أربع جوانب. نفسية. أربع مش كل واحدة أكل ما بس. يبقى اقتصادية دي بقوها صحيح. اقتصادية وصحية مش معناها ان هي مش موجودة او مش بيهتم بذات الانسان. لا. بس احنا ان في جوانب شخصية. يعني لما نقول مثلا جانب جسمي هيهتم به الاسلام او اي حاجة او اي مؤسسة للاهتمام بالانسان من جانب الجسم من ناحية ايه؟ من الناحية الصحية. ماشي؟ ولكن احنا لما نقول جوانب الشخصية هنقول بتتكون جوانب الشخصية من جانب اجتماعي نفسي عقلي بدني او جسمي. خلاص؟ وكل واحد بقى نقول ان احنا نهتم مثلا من الناحيه العقليه بكذا، نهتم من الناحيه النفسيه بكذا، نهتم مثلا من الناحيه الجسميه من الناحيه الصحيه على سبيل المثال والقرار من الامراض ومثلا توفر الادويه توفر المستشفيات وهكذا. طيب هنا الجوانب الشخصيه، هل هو الاسلام هيغفل جانب من الجوانب الشخصيه؟ لا، بالتاكيد زي ما قلنا ان هو بيهتم بجميع الاعمار سواء طفل او شباب او مراهقه او مرحله الطفوله ككل زي ما احنا قلناها الترم الاول التقسيمات بتاع المراحل المقبوله لو انتم فاكرينها الله اعلم فاكرينها ولا لا. اللي هي قلناها ايه؟ الطفوله تاني واحد اللي هي طفوله مبكره ومتاخره ومتوسطه وطفولة متأخرة واللي هي الرومانسية أو المثالية. ماشي. احنا هنقول ان هو المعتاد او التقسيم المعتاد اللي هو الطفوله المبكره والمتوسطه خلاص، وزي ما قلنا ان هو في كل المراحل وكل التقسيمات ان هو بتختلف على حسب بغض النظر. تمام. طيب انت بعد ما تجاوبي خلاص يبقى هنقول ان هو الاستلام يهتم بكل المراحل، واحنا هنا طبعا بنركز في العنصر ده او المجال ده على ناحيه الشباب، ويهتم بجميع المجالات او جميع الجوانب الشخصيه لان قلنا عليها عقلي نفسي اجتماعي بدني. تمام. هنا المظاهر ده الحاجات اللي هنركز عليها خلاص، مظاهر عين الشباب في ظل الاسلام. هنا الاسلام يهتم بالشباب من ناحيه ايه؟ مش احنا قلنا اربع جوانب على ايه تاني؟ او التفريعات الاخلاق والمساواة الاكرام ماشي، والقيم والمبادئ. القيم والمبادئ ماشي، تعليم الشباب القيم والمبادئ ماشي، المسؤوليه تحمل المسؤوليه ماشي. دلوقتي الشباب مش بيبقى رايح على مرحله ثانيه مثلا الزواج، هو مش متحمل المسؤوليه مش هيبقى المرحله الثانيه اللي هي بعديها الجديه. تمام. التسامح المساواة العداله النص ماشي، تحمل المسؤوليه لسه التسامح. تمام. العدل والمساواه النضج والجديه النضج والجديه جايبينهم من نفس المعهد. تمام. كلام واضح. طيب يبقى كل الاخلاق كعين الامانه الصدق العداله المساواه زي ما انتوا قلتوا تحمل المسؤوليه، كل الحاجات دي الاسلام طبعا حس الشباب او بشجع الشباب على الالتزام بيه. طيب في طبعا القران الكريم والسنه النبويه من الحاجات اللي احنا بنستشهد بيها. هنا للاسف الامتحان طبعا الايات القرانيه كان يفضل ان هي تيجي الامتحان، بس الامتحان عشان بيبقى صح وغلط وخيار مش هينفع طبعا للاسف تدخل فيه ايات قرانيه، خلاص احنا هنقراها وخلاص. هنا زي مثلا بيقول لك العمل الصالح والكلمه الطيبه طبعا دي الحاجات اللي انتوا قلتوها زي بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليما. ده على الكلام الانسان ما يقولش طبعا ما يطلعش من بقه غير كلام سليم ومفيد للناس اللي حواليه. هنا برضه القدره على التفكير زي ما احنا قلنا، الاعداد النفسي اللي انتوا مستعدينها وتحمل المسؤوليه، الاهتمام بالجسم. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عليك حقه ولبدنك عليك حقه، فاعطاه كل ذي حق واعطى الذي حق حقه، ولاهلك طبعا ولاهلك عليك حق ولبدنك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حقه مش بتقول غلط. والرسول صلى الله عليه وسلم برضه ابعد او نصح الشباب بمعنى التعصب لازم تعرفينها طبعا من كل الحاجات اللي هي من ثواب والامن النشاط والقول الصالح او العمل الصالح والقول السديد والكلمه الطيبه والحاجات دي كلها. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل النصف ونحو الكير. الحاجات دي زي ما قلنا هنقراها للصداقه، بس للاسف مش هينفع في الامتحان. طبعا كانت هتميز واحد ان هو مذاكر كويس وواحد مش مذاكر، بس زي ما احنا قلنا بصح وغلط مش هينفع احط لك ايه صح وغلط او في الاختيارات اللي هي مثلا. هنا جايبك برضه ان هي في قدوه المفترض الشباب يتعلموا منها، زي مثلا اسامه بن زيد مثلا من الصحابه على سبيل المثال، وعلي بن ابي طالب ضرب الله وجهه، وامهات المؤمنين زي السيده عائشه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم زي السيده خديجه والسيده عائشه رضي الله عنها. تمام. هي الحاجات دي بتبقى سهله طبعا في الصح وغلط، يعني احنا دلوقتي لو انت قريتهم بصفه عامه هتقول المساواه العداله الامن، يعني لو صح وغلط فيبقى بالنسبه لهم واضح خالص، ما مش محتاج كلام، يعني حتى لو انت ما ذكرتوش مش محتاج كلام خلاص. هنا زي ما قلنا برضو الاهتمام بالناحيه العقليه اللي احنا قلنا جوانب الشخصيه خلاص. هنا عين الشباب عالميا في مظاهر احنا خدنا لو انتوا فاكرين المنظمة الأمم المتحدة والصحة العالمية كنا عم قبل كده ليه؟ أيوه في الأسرة والطفولة. تمام، زي مجلس القومي للأمومة والطفولة ماشي، والأندية النسائية كويس إن في حد فيكم فاهم. هنا هناخد إيه؟ مركزين عليه. الصفحه دي برضه بتتكلم، بس هي كلام عام بيتكلم على الاهتمام العالمي وعلى مستوى العالم بالشباب طبعا ورعايتهم والاهتمام بيهم وشبع احتياجاتهم ومشكلاتهم او حل المشكلات بتاعتهم. هنا هنقول الدور الذي قامت به بقى المؤسسات الدوليه في رعايه الشباب. هنا بيقول منظمات الامم المتحده اللي زي نظامكم لسه قايله او مرتبطين باللي هم مجال الطفوله. طب احنا لو قلنا برضو مجال الطفوله مرتبط بالشباب ولا لا؟ طيب انا لما اعيدكم في طريقه كويسه مثلا لو احنا عشان اخذناها وهنحل المشاكل اللي احنا قلنا عليها ومش فاهمين الحاجات دي كلها، هل هيأثر في الشباب ولا لا؟ هيأثر في الشباب. هل انا الشباب ملتزم فعلا وملتزم بالدين وبالخلق السليم والمساواه والعداله وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي هنلاقيها في الشباب لو هو احنا انشانا طفل من البدايه طفل سليم طبعا غير معاق وغير عنده مشكلات، مفيش مشكلات عنده، حلينا المشكلات بتاعته وهكذا. زي ما قلنا ان احنا لو اشبعنا احتياجاته اصلا هيبقى مفيش مشكلات او هتبقى المشكلات مشكلات بسيطه عاديه زي اي حد بيعاني منها وما تبقاش مشكلات معقده. هنا بقى منظمه الامم المتحده بقى اهتمت بانشاء وتطوير خدمات بقى اللي هي رعايه الشباب خلاص تحت اشراف حكومه واهل. دلوقتي اي حاجه فيها اشراف بتبقى سليمه ولا اي مثلا مؤسسه بتمشي كده بتقدم خدمات كده عشوائيه؟ لا، الاشراف اي حاجه طبعا بيخلي حاجه الخدمات تقدم بطريقه سليمه للافراد ايا كان نوع الافراد اللي احنا بنتعامل معاهم. الاهتمام بالانشطه بتاعت الشباب نفسه، دلوقتي انا لما اهتم بالانشطه وبنميه الحاجات دي كلها بيتعود عليها ولا لا؟ المهارات هيكتسب هو مهاراته وخبراته ولا من خلال الانشطه؟ بالتاكيد ان هو هتفيد الافراد. طيب التعاون ما بين الاتحادات، التعاون ده لو انا عندي حتى على مستوى المؤسسات، لو انا قلت على مستوى محلي على مستوى قومي على مستوى اقليمي. المؤسسات تتعاون مع بعض افضل ولا كل مؤسسه بتشتغل مع نفسها؟ طيب انا دلوقتي لو عندي مثلا مؤسسه على سبيل المثال زي ما احنا قلنا من شويه بتقدم خدمات تعليميه للشباب. لو انا في تعاون مثلا ما بينها وما بين مؤسسات صحيه ده هيبقى افيد للشخص ولا ده يروح يتلقى خدمات لوحده؟ احنا مش في مثلا في رعايه طبيه تعتبر خاصه بكم انتوا كشباب خاصه مثلا بالمجال التعليم نفسه اللي انتوا فيه؟ ده بيبقى في ترابط وتعاون ما بين المؤسسات والاتحادات ولا لا؟ في تعاون. والتنسيق المفروض يبقى في تنسيق برضه ولا لا؟ المفترض بيبقى في تنسيق. دلوقتي انا لو مؤسسه مثلا بقدم خدمات معينه ما عنديش تنسيق ما بين المؤسسات الثانيه ممكن انا زي ما قلنا ايه بيؤدي الى تكرار الخدمات. انا دلوقتي ما فيش تنسيق، ممكن مثلا حد يتلقى خدمه اقتصاديه على سبيل المثال ويروح ياخد من المؤسسه الثانيه خدمه اقتصاديه وشخص ثاني ما ياخدش. يبقى لما يبقى في تعاون ما بين المؤسسات انا كمؤسسه مثلا اقدم الفئات الشباب اللي هم على سبيل المثال متحققين بالتعليم، في مؤسسه ثانيه تقدم خدمات على سبيل المثال للشباب اللي هم مثلا بيشتغلوا وكل فئه تقدم لمجموعه معينه. او يكون في ترابط خصوصا دلوقتي بقى انت تدخل بيانات على النت مثلا ان انت استفدت من المؤسسه دي ممكن تبقى موجوده في كل المؤسسات يبقى ما عند التكرار والازدواج. وده موجود بتلاقوه في مواد تنظيم المجتمع بيركز على التنسيق ونظام في التنظيم ان هو دايما يقول لك تنسيق المؤسسات التنظيم قائم على ايه في الاقليميه؟ قائم على ايه؟ في افراد ولا جامعات ولا ايه؟ مؤسسات. يبقى هو بيركز ان هو بيبقى في تعاون ما بين المؤسسات المختلفه اللي بتقدم خدمات للافراد. خلاص؟ هنا عندنا بقى المنظمات كل الحاجات اللي احنا ماشيين عليها بنسيبك منظمه. المنظمات بقى التابعه للامم المتحده زي منظمه الامم المتحده دي اللي احنا زي ما قلنا اللي هم مرتبطين بالطفوله اللي احنا خدناها اليونسكو. هتهتم بالشباب يعني اغلبيه المؤسسات زي ما قلنا بتقدم خدمات للشباب نفس الخدمات ولكن كل مؤسسه او كل منظمه على حسب تخصصها الخاص. خلاص؟ هنا بقى بتهتم بالشباب مش باحتياجاتهم زي ما قلنا بالمشكلات بتاعتهم. طيب اغلبيه المؤسسات برضه بتعمل كده ولا لا؟ اغلبيه المؤسسات انا ماشيها هتقول نفس النظام. ولكن زي ما قلنا كل واحده ليها تخصص زي ما احنا لسه متكلمين عن المجالات. دلوقتي انا كمجال في الخدمه الاجتماعيه بقدم او بمشي على هندسه خدمه وبصدر خدمه وما بدأها ولا لا بمشي عليها، ولكن في بعض التخصصات الفرعيه اللي هي خاصه بالمجال او الفئه اللي انا بتعامل معاها. خلاص؟ ودي احنا برضه لسه كنت موضحه لكم من بعض الناس اللي كانت معايا. هنا بيقول لك برضه تولي منظمه الامم المتحده لعلم القضايا زي دور الشباب في مرحله السلام العالمي في التنميه وفي تطوير المجتمعات، الحاجات العامه اللي هم المفترض الشباب بيقدر يعملوها. طيب احنا لو قلنا دور الشباب في السلام العالمي وفي تطوير المجتمعات والحاجات دي، لو هو طبعا ما تمش اشباع احتياجاته او مواجهه المشكلات بتاعته هل هو هيشارك؟ ما يبقاش غير دور في المجتمع اساسا. يبقى احنا من خلال طبعا الاسلام ومن خلال التربيه ومن خلال مثلا الاتحادات او المنظمات بنشبع احتياجات الشباب عشان في الاخر ان هو يكون ليه دور في تطوير المجتمع او المشاركه في الدار السياسيه او الاجتماعيه او التنميه والتطوير ايا كان. لكن لو احنا جبنا شخص سلبي بقى في المجتمع ما يبقاش بقى ليه اي دور. هنا بقى وجهه الشباب ومركز التنميه الاجتماعيه والشؤون الاجتماعيه. هنا ممكن زي ما احنا متعودين ان انا اجيب مثلا هنا دايما بيقول ان هي تفصل التقارير عن انشطه الشباب على مستوى العالم والحاجات دي. انا ممكن هنا اجيب مثلا ان هي منظمه الامم المتحده اللي هي الاولى هي اللي بتقوم مثلا باصدار تقارير عن انشطه الشباب على مستوى العالم. تمام؟ وممكن اقول هي اللي بتعمل التقارير عن انشطه الشباب واكتب مثلا على مستوى القومة. تمام؟ يعني ممكن اقول وحده الشباب بمركز التنميه الاجتماعيه تقوم باصدار تقارير عن انشطه الشباب على مستوى القومة. اللي ورا معايا ولا لا؟ يبقى صح ولا غلط؟ غلط. تمام. ولو قلت مثلا منظمه الصحه العالميه تقوم مثلا باصدار تقارير عن انشطه الشباب مثلا على المستوى العالمي؟ صح. منظمة الصحة العالمية أنت لسه ما بتعرفش عليها أصلا. خلاص؟ يبقى ركز يعني أنا معنى السادس. أنا كنت بعمل سادة بيس يمكن الامتحان. هنا زي ما قلنا برضه منظمة الصحة العالمية بتهتم بالشباب بس هتهتمها تركز على الناحية إيه؟ الصحية. مثلا الوقاية من الأمراض، مثلا إيه المشكلات الصحية المنتشرة، مدى انتشار على سبيل المثال التدخين، الإدمان، الحاجات اللي هي ممكن تكون بتضر بالصحة. مدى توفر المستشفيات الصحيه والوقايه من الامراض وهكذا. ده بالنسبه لمنظمه الصحه العالميه. منظمه العمل الدوليه بقى احنا زي ما قلنا دلوقتي احنا بنهتم بالشباب بصفه عامه. دلوقتي هنهتم بالشباب مين؟ احنا قلنا دلوقتي المفترض ان هو يبقى في تنسيق وتعاون ما بين المؤسسات. ممكن مؤسسه مثلا تكون مهتميه بالشباب على سبيل المثال ان هم في مرحله التعليم، لكن منظمه العمل الدوليه بتهتم بمين؟ بالشباب اللي هم خلاص دخلوا سوق العمل. هل هي في مشكلات وهو موجود فعلا عمل مناسب اللي هي خاصه ساعات العمل؟ احنا لو انتم فاكرين ان انتم حقوق الفرد العامل اتكلمنا عليها قبل كده في العمال. ماشي؟ في زي ما احنا قلنا في ربط ما بين الموازين ولو مذاكرين هتبقى الدنيا بالنسبه لهم سهله. من اول بقى رعايه الشباب في بعض الدول الاجنبيه خلاص. ايه رايك؟ النهارده فصل لذيذ بقى. خلاص هنا بقى هناخد عند الشباب الجديد بقى هتقعدوا تسالوني ايه موجود او بنهتم بايه او ايه القرايه وايه مش قرايه هقول لكم في الكورن قائم عشان تكرموا انا مش هشاركهم بالصفحه برضه مفيش اكتر من كده. عند الشباب بقى من جمهوريه مصر العربيه احنا عندنا السعود السعوديه والبحرين هيبقى زي ما احنا قلنا نفس الفكره اهتمام بالاحتياجات وبالمشكلات وش بالتعليم مثلا والنواحي الصحيه وهكذا ولكن احنا هنشوف التفاصيل في مصر. خلاص؟ طيب هو دلوقتي الشباب احنا زي ما معروف ان في فترات بيعدى عليها اي دوله زي مثلا فتره الاستعمار فتره المظاهرات فتره الحاجات دي ممكن تبقى في مشاكل خاصه بالشباب ولكن بعدين المفترض ان احنا بنستلذ بقى الشباب ويكون زي ما قلنا من شويه له دور في السلام عليكم في التنميه والتطوير والحاجات دي. هل ان احنا مثلا دوله عهد بمرحله ما انا بعدين مش هتتكلم تطلع الكل زي ما قلنا لو انا ما نميتش الشباب مش هلاقي بعدين زي ما قلنا تطوير ولا مشاركه ولا يكون لهم دور في الفعاليات المجتمع. طيب احنا لو قلنا هل هو مثلا المسنين رغم ان هم ممكن نقول مثلا زادت خبره وكده بيبقى لهم دور في المجتمع الاكبر ولا المفترض ان هو الشباب اللي يكون لهم دور؟ اكيد طبعا الشباب عشان بيبقى اكثر حيويه واكثر نشاط. هنا كلمتك ان هي مراحل اللي مرت بيها رعايه الشباب في مصر اللي هي مرت بمراحل اللي هو بيقول لك من قبل مثلا 1939 تمام اللي هي قبل انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية والمراحل دي ممكن تيجي زي ما احنا متفقين سؤال. خلاص المرحلة الثانية بقى بعد 1939 لحد ثورة 1952. المرحلة الثالثة بقى يعني طبعا نهاية المرحلة هي بداية يعني نهاية المرحلة الثانية هي بداية الثانية دي منطقية يعني مش هنفرق سنوات بقى في النص. خلاص ولكن احنا هنا جايبين ان احنا يعني بيقول لك قبل يعني قبل دي طب ممكن مش عارف مثلا 10 سنوات يعني احنا هنبدا معاك مش مشكله. المرحلة الثالثة بعد هي أول إنشاء وزارة الشغل من أول ثورة 23 يوليو لحد إنشاء وزارة الشباب والرياضة. خلاص بعدين المرحلة الرابعة من أول إنشاء وزارة الشباب والرياضة إلى حد إنشاء المجلس القومي. تمام؟ بعدين آخر مرحلة بقى اللي هي من أول إنشاء المجلس القومي ده خلاص اللي معانا لحد الأيام دي لحد الآن. تمام؟ هنا طبعا اختلاف المراحل ان انا ممكن مثلا اقول لك المرحله الرابعه مثلا بدات من الاول المرحله الرابعه في رعايه مثلا الشباب في المجتمع المصري على سبيل المثال بدات من ثوره 23 يوليو على سبيل المثال غلط تمام نفس الكلام يعني ممكن ابدا حاجه ممكن مثلا المرحله الثالثه على سبيل المثال اقول من اول وزاره الشباب والرياضه لحد ثوره 23 يوليو خلاص تمام هي العكس بدات من اول الثوره الثوره الشباب والرياضه يعني هم موجودين ماشي في المرحله بس هي دي اول الثوره 23 يوليو 1953 قبل انشاء وزاره الشباب والرياضه وده المفترض ان خدوه في الرعايه تقريبا الحاجات كلها دي اللي هي التطور واللي هي الاهتمام بالشباب في عهد الفراعنه حتى عهد الفراعنه لان قلنا الرعايه واللي هو الغريب والحاجات دي المفترض ان خدوه في الرعايه الاجتماعيه تقريبا اللي هي سنه اولى طيب المدارس احنا قلنا زي ما الشباب منضم الى المدارس يعني في المرحله مش هنقول مرحله الطفوله المبكره بس في المتاخره على سبيل المثال او يعني لو ثانوي يعتبر برضه شباب لو احنا ضمناهم ممكن في بعضهم ينضم الى مرحله الشباب او في بعض التقسيمات زي ما احنا اتفقنا ان الاعمار بتختلف من وجهات النظر من شخص او مؤلف لمؤلف تاني. انشاء بقى اول نادي في مصر رعايه الشباب تمام؟ هنا لو ركزتوا عشان برضه ما تتلخبطوش فيما بعد الصفحه اللي بعديها بقى ملف الاهتمام بقطاع الشباب من ثوره 23 هتركز في حاجه بقى في العناصر دي مع العنصر اللي عدى يعني نتاكد طيب العناصر كلها بعدها اول قلنا انشاء المدارس تمام انشاء الانديه ماشي اهتمام وزاره المعارف المصريه بانشاء وظيفه مراقب للتربيه البدنيه زي ما احنا قلنا المراقب يعني معناها اللي هي اتكلمنا عنها من شويه اللي هي الاشراف احنا قلنا اي حاجه من غير اشراف طبعا ما بتبقاش سليمه او ما بتاديش الدور الفعال اللي هي مشاهد من اجله. الاهتمام بقى بنشر الطرق الكشفيه اللي انتم زي ما انتم بتشوفوها رعايه الشباب هنا موجوده الحاجات دي برضه. الاهتمام بالشباب الاليف وانشاء الانديه الريفيه خلاص؟ بعدين الصفحه اللي بعديها بقى انا عايزه بقى تركز في حاجه في العنصر ده الحصه حاجه مرتبطه بالعنصر تمام المرحله الثالثه ده ايه 23 لا ماشي بصي الملف بقى الاهتمام بقطاع الشباب منذ ثوره 23 يوليو انت قصدك ايه المرحله الثالثه اللي احنا لسه متكلمين عليهم اللي هم الانديه وانشاء محمد علي المدارس وانشاء الانديه والانديه الريفيه والاهتمام بالشباب الريف والحاجات دي ولا لا؟ تمام هنا بعدين الاتجاه الوضع السياسي الجديد لتحقيق الرعايه المتكامله وتكوين لجان متخصصه لذلك وتكوين مجلس اعلى لرعايه الشباب الاهتمام بقطاع الريف من خلال وزاره الشؤون الاجتماعيه لتكوين الاتحاد العام للانديه الريفيه. هنا في رابطه ما بين العنصر ده يعني والعنصر نفسه اللي احنا لسه واخدينه وفي ما بين المراحل اللي احنا لسه مقسمينها اللي هي 1939 من 1939 لحد ثوره 23 يوليو هنا اهتم بالريف هنا بقى هنا الاولانيه اهتمت بالانديه الريفيه خلاص عشان تبقى مركزين بقى المرحلة اللي فاتت اللي هي فعلا الاهتمام بمحمد علي بإنشاء المدارس والأندية الريفية والحاجات دي والطرق الكشفية هنا بقى الاهتمام بالاتحادات نعم هنا الاهتمام بقى بتكوين الاتحاد العام للأندية الريفية تمام دي خاصه بالمراحل خاصه بالمراحل 23 تمام. دي اهتمام او انشاء الانديه فيها او اهتمام بالريف بشباب الريف دي تطلع للمرحله الاولانيه اللي فيها محمد علي وهكذا. هنا دول المراحل لو انت ركزتوا هلاقيهم هم نفس المراحل اللي هم فيها. احنا دلوقتي مش واخدين التقسيمات اللي هي صفحه 27 37 اللي هي مره طلعت الشباب في المجتمع المصري بعد المراحل اللي احنا لسه متكلمين عليها زمان. طيب دول فيهم رابطه ما بين العنصر اللي تحت اللي احنا لسه متكلمين عليها انشاء الانديه الريفيه وانشاء الطرق التشفيه وانشاء المدارس والحاجات دي. دول تبع المراحل اللي هم فوق. هو جايب لك هنا دول تبع المراحل اللي احنا فوق. يعني دلوقتي هو بعد ثوره 23 يوليو يبقى دول يعتبروا قبل ثوره 23 يوليو خلاص مش فروق. لو قلت لكم مثلا تم الاهتمام بالشباب في المجتمع المصري من مظاهر او من مظاهر او من ملامح الاهتمام بالشباب بعد ثوره 23 يوليو واهتمام محمد علي بانشاء المدارس. يبقى الاولانيين دول اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هي الانديه الريفيه وانشاء المدارس والطرق التشفيه دول قبل ثوره 23 يوليو. يعتبر قبل مين؟ قبل محمد علي. قبل محمد علي. يعني المرحلة الثانية في مقام. خلاص يا سيدنا احنا مش قلنا المرحلة الثانية بتبدا انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية في ثورة 23 يوليو. يبقى يعتبر دول نهاية المرحلة الثانية اللي قبل. خلاص؟ يبقى دول انضموا المرحلة الأولى ماشي. خلاص؟ وانتوا الأعمال اللي مركزين في السياسة أصلاً ومحمد علي في الفترة البحثة الزواج هي قبل الفترات دي. لكن المراحل اللي هي زي الأحداث اللي احنا مستعدينها لو انا بقول لكم سؤال مثلا اهتمام القطاع اللي احنا بنقول لهم وزاره الشؤون الاجتماعيه الات اتجهت لتكوين الاتحاد العام للانديه الريفيه اللي انا لسه قلت لكم ان الاتحاد العام للانديه الريفيه فيها فرق ما بين الانديه الريفيه اللي احنا لسه اتكلمنا عليها عشان تكون انشاء انديه ريفيه بس دي الاتحاد العام للانديه الريفيه. خلاص دي بعد بقى منذ ثوره 23 يوليو العنصرين دول بعد ثوره 23 يوليو الاولانيين اللي هم انشاء المدارس والحاجات قبل ثوره 23 يعني انا كنت داخلكم غلط في المراحل اللي هم لسه متكلمين عليهم. خلاص يعني ربط بتاع هعرف هتروح تكتبوا كلهم بس هتروحوا تكتبوا كلهم بس هتروحوا تكتبوا كلهم بس هتروحوا تكتبوا احنا مسكين الورقه اصلا بيبان في واحد بيبقى عامله كله صح صح صح او صح صح او صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح هيكون كتاب مفضل انت قبل ما تروح سنه ثالثه على الاقل تبقى فاهم المجالات. احنا بنعمل كده يعني سيبكم من الامتحان والكلام ده والغش. المفترض ان انت داخل كليه تتعلم ولا داخل كليه تاخد شهاده وتمشي؟ بغض النظر عن وجهات النظر بتاعتهم طبعا اللي هي مجموعه كويسه مشاهد المفترض ان انت مثلا عندك 6 مواد 7 مواد على الاقل مش هقول لك ان انت تطلع مبيعات خلاص خلاص مش على الاقل مش هقول لك ان انت تبقى طالع عاد 100% انتاجات بس على الاقل تبقى فاهم الماده في السنه صح يعني انا دلوقتي ما معاهم الخطوره على الامتحان سؤال تافه كلام مفهوم انت لو قريته 5 دقايق هيجي اي سؤال منها وتعرف تجاوبه خلي بالك دلوقتي انت لو مطالب بيه مقالي مطالب ان انت تكتب الايات مطالب تكتب الاحاديث اللي فيهم مطالب تكتب اللي هو اقصى من 10 عناصر هو اي حاجه لها مميزات ومعيوب مطالب ان انت لو 10 عناصر تكتبهم 10 عناصر ده لو عايز يعني تاخد درجه كويسه يعني البابا جيت كنت بذاكر بالفهم اكثر ومبرمجها تكون عليها مقارنه اما المقاله بيساوي مش بعد الحصه لا لا هو مش هيسمع انت عشان مش مذاكر هتيجي معاك هتشيل الامتحان هي هو هيساوي ممكن في بعض يعني يتقارب ماشي لكن اللي هيعمل بالصدفه ده ليه انا هديك على سبيل المثال في طلبه من كتر الاسف الغباء ان هم اساسا ممكن يسلكوا كل ورقه مش معلمين على بعض ده بعض الحالات يعني هو ما تلفش نفسه ان هو يظلم خلاص ممكن يطلع صح يعني لكن انت مثلا واحده مذاكره على الاقل طالعه من الامتحان عارفه نفسك ان انت مثلا غلطت في النقطه دي وكده وخلاص لكن دلوقتي لو مش مذاكر طالع يعني انت مذاكر هو اللي بيطمن على النتيجه خلي بالك لكن انا معلم ده عمال يتعب بقى ان يكون جاب معاه صوته لكن الوقت الفصل ده لو سافر في نص ساعه الفصل كله وده هو ممكن الاتحادات بس اللي هي او السنوات اللي هي الثوره مثلا ثوره 1900 سنه 52 وزاره الشؤون الاجتماعيه عن حقوق النساء الحاجات دي اللي هي ممكن تكون بس عايز تشوف بالظبط لكن دلوقتي كمان الاسلام او مظاهر مثلا الاهتمام في مصر مثلا بالعيد الشامي دي كله وهتجاوبيه صح. تمام؟ لكن دلوقتي انا لما اسالكم على سؤال المسائل دلوقتي بسؤال خاص بالمواد اللي هي بتاعت الترم الاول. والامتحان اساسا ما كملش مثلا نقول 20 يوم وانتم متعلمين. وما تفهموش الماده كانت بتتكلم على ايه. ده مش كده. ما انا بقول لك. هو 10 او 20 اللي هو بيطلع من المحاضره اصلا مركزين وعارفين الدنيا ايه والباقيين بقى ربنا معاهم. بجد يعني حتى اللي مش فاهم انا بقول مثلا لو حد عايز يراجع ممكن ما حدش مكلم نفسه ان انا اللي بقول ان انا ما كنتش هو مش عارف ايه خالص مش جاي كده يعني انا بصراحه مش عارفه هو بيبقى جاي ليه اصلا يعني المفروض اللي جاي يبقى جاي عايز يفهم ليه بدل هو انت اما جاي عايز تفهم اما جاي عشان غياب هي حاجه من الاثنين لو ما فيش غياب يبقى المفروض اما تفهم اما ما تجيش يعني مش عايزين بقى نقول عمل السنه ومش عمل السنه يعني هنخليه اول يوم حلو بس بعدين هتتكلم وتطلع بره مش هتتكلم ضابط خلاص حد بقى كده لو خصم فصل كده اعتقد سهل جدا وخف خالص انا مش لو قريت انا حسيت هو نفس الكلام هيقول لك الاهتمام برضه من حاجات باحتياجاته ومشكلاته من الحاجات دي واحنا كده كده هنتكلم فيما بعد طبعا عن مشكلته والاحتياجات فيما بعد يعني مش حد بقى يتكلمنا عن فصل والاسبوع اللي جاي نحاول نحضر الثاني والثالث الثاني والثاني يعني في يعني ممكن يعني الشباب اه ايه ابعتي لي لا حاضر ماشي اول ما نكون من الاثنين يبقى مش هخسر حاجه ثانيه حد بقى يقول لي شرح الفصل كان بيتكلم عليه أنا لو عايز كمان